أدري بيك تخون بيا وعرف تشذب علي وش نسأو بظهري يعرف بس أحبك مو بداي أدري بيك تخون بيا وعرف تشذب علي وش نسأو بظهري يعرف بس أحبك مو بداي عدل بقلبك يعرف اغاني المشكله حبك هو الاغاني عدل بقلبك يعرف اغاني المشكله حبك هو الاغاني الياس حبيتك اني شجاني الياس حبيتك اني شجاني وانا يعرف بكاني بس أغشم روحي منك ورغم كل شي من أشوفك بدل ما دفعك حضنك كل شي يعرف بكاني بس أغشم روحي منك ورغم كل شي من أشوفك بدل ما دفعك حضنك حسب قلبك حبيبي حسب كل شي يصير وحد وضمير ميت اشتري لاني ضمير حسب قلبك حبيبي حسب كل شي يصير وحد وضمير ميت اشتري لاني ضمير It's تشابعني هذه.